إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، ما أكثر نعم الله جل جلاله وما أوفرها. نعم الله كثيرة علينا معاشر المسلمين، ومن هذه النعم والتي قل من يستشعر بها نعمة عظيمة، ألا وهي إطالة الأعمار. الله جل جلاله أطال أعمارنا وفتح لنا أبواباً من أبواب الخيرات والبركات والنفحات، كيف لا ونحن نستقبل أياماً شريفة، أياماً عظيمة، أياماً هي من أفضل أو هي أفضل أيام الدنيا، ألا وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة. الله تبارك وتعالى من نعم معلنا أنه أطال أعمارنا وجعلنا ندرك هذا الخير هذه الأيام، لكل لحظة من لحظات تاعها ما تتساوي آش شيء أو لا يساويها حطام الدنيا، لحظة لحظة من لحظات هذه الأيام ما تتسوي إلى الإنسان خيره بين أن يعيش لحظة من لحظات هذه الأيام وبين أن يعطى الدنيا، لاختار هذه اللحظات إن كان عاقلا. لأنه كيف حكى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس اللي موجودين في المقابر تيتمنوا لاش لو يرجعون إلى الدنيا باش يصليوا ركعتين، ركعتين عندهم ماش خير من الدنيا وما فيها. إذن كون الإنسان الله تبارك وتعالى أطال عمره باش يعيش هذه اللحظات وهذه الأيام فهذه نعمة جليلة وعظيمة. إذن ونحن نستقبل هذه العشر، استشعر نعمة الله عليك واشكر الله واحمده، واحمده أن جعلك تدرك هذه العشر المباركات التي فيها نفحات ربانية، من أصابته سعد ولم يشق بعدها أبدا. نعم، في هذه الأيام نفحات ربانية، من أصابته سعد ولم يشق أبدا. هذا كلام كبير، يعني الإنسان هذه الأيام اللي جاية لفت الله تبارك وتعالى حتى أصابه بنفحة من هذه النفحات اللي موجودة في هذه الأيام يسعد ولا يشقى بعدها أبدا. نعم، يسعد ولا يشقى بعدها أبدا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، نفحات جمع نفحة، نسمات، هبات من خزائن رحمته. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها، تعرضوا لهذه النفحات باش غادي يجينا إن شاء الله بالمسارعة إلى العمل إلى الأعمال الصالحة وفعل الخيرات وترك المنكرات. ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة وحدة وحدة فلا يشقى بعدها أبدا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام واضح أنه الإنسان إذا اجتهد في هذه العشر أيام في فعل الخيرات وترك المنكرات. ربما قد تصيب هذه النفحة الربانية، فإذا أصابته تفكت مشكلته، أي حاجة بها الله تبارك وتعالى يلبيها ليه، وأي حاجة مرتاه في دماغه وضره في الخطر تاعه الله تبارك وتعالى يصرفها عنه، لأنه سبحانه وتعالى هو الرب، هو المدبر، هو السيد، هو المالك. ما كاينش حاجة تجري في هذا الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ألا فتعرضوا لها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اعملوا الخير دهركم، اعملوا الخير دهركم. المسلم تيخصو يكوناش بحال المنشار، طالع واكل نازل واكل، فاش في الخير ماشي في الشر، تيعمل الخير دائما، حركاته بل وسكناته كلها لله. اعملوا الخير دهركم، دير الخير وقت ما لقيتي دير الخير، اش الدهر تاع كله، الوقت تاع كله، اعملوا الخير دهركم. وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. الحديث يصيب بها من يشاء من عباده، تتشوف النفوس وتتطلع القلوب والأبصار إلى صفات من يصيب بها من يشاء من عباده. من هم هؤلاء يا ربنا؟ شكون هم هاد الناس اللي بتصيبهم النفحات؟ أولئك الذين يسارعون في الخيرات، أولئك الذين يعملون الطاعات ويتركون المنكرات والموبقات. هاد الأيام ما تعت ملغة، تيخص الإنسان اش، تيخص الإنسان يدير في الدماغ تاعو بأن هاد الأيام خصو يقبض اش، يمشي على الجادة، لأن هادي بحال اش، بحال شي ميحك. هاد الأيام ماشي أيام عادية، لا لا لا لا لا، أيام فيها نفحات، فيها خيرات، فيها بركات. كما أنها تسعد فهي أيضا تشقي، كما أنها تسعد يعني الخير فيها يسعد، فكذلك المعاصي يجعل صاحبها أو تجعل صاحبها من أهل الشقاء والعياذ بالله. إذا ناش حل عينك مزيان، حل عين البصيرة قبل عاش عين البصر، واعلم رحمك الله أنك في زمان شريف كريم عظيم، ما عندش اش شي أيام اللي اش المساواة لأنها تسوي هذه الأيام، أبدا أبدا، هذه الأيام عظيمة أقسم الله بها، قال وليال عشر، وقال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، واذكر الله في أيام معدودات، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. نصوص كثيرة تومئ وتشير وتدل على أن الله تبارك وتعالى أولى عناية بهذه الأيام، بهذه الأيام. بل النبي صلى الله عليه وسلم انتذبنا إلى فعل الخيرات والطاعات، وانظر رعاك الله، فجعل العمل الصالح الواحد خير من الجهاد في سبيل الله. باش هذا الكلام اللي قلت لك أنا يدخل الدماغ تاعك ويستقر في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن إلا درتي قلتي سبحان الله وبحمده خير من ذاك اللي مشى للجهاد، سبحان الله وبحمده، بل قاعي سبحان الله خلي قاعي وبحمده، الحمد لله، هذه الكلمة أفضل وأعظم في الميزان عند الله من الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كاينش شي وقيته الله تبارك وتعالى تيحب العمل، تيحب من العبد تاعو انه يدير العمل اكثر من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. العمل تيبيه الله تبارك وتعالى بزاف، هذا العمل الصالح طبعا في هذه الايام، وتيكون عند الله تبارك وتعالى اعظم منزله واوفر في الاجر، بحيث اللي بتوزيع مع الجهاد اللي هو ذروة سنام الإسلام، واللي هو عبادة عظيمة وعظيمة جدا، اللي بتوزيع مع الجهاد يكون أحسن من الجهاد. إلا في حالة واحدة، رجل خرج مجاهدا فلم يرجع لا بنفسه ولا بماله. فعو رحمني الله وإياكم قدر هذه الأيام. إذن الله تبارك وتعالى فتح هذا الباب لأجل أن يزداد المحسن في إحسانه. أين المحسنون؟ أين المحسنون؟ الناس اللي هم أولياء الله، هذا باب. زيدوا في إحسانكم، زيدوا في إحسانكم. بل ورد عن أنس كما في الأثر أن العمل الواحد يضاعف بالألف، بالألف. العمل الواحد يضاعف بالألف، هذا فضل تعالى الله تبارك وتعالى، فضل تعالى الله تبارك وتعالى. إذن فيا خيبة المقصرين، شوف الله كيف ابتلانا ابتلاء عظيم. هاك تيجي بك الحاجة التلجية تفمك، وكان اللي تضربها بيديه ما تيبيهاش، هذا خير كبير. المحسنون عليهم أن يسارعوا، يزيدوا في إحسانهم، يزيدوا في إحسان، زيدوا، زيدوا في إحسانكم، فإن الأعمال لها شأن عند الله تبارك وتعالى. والمقصرون من أمثالنا ينبغي أن يستدركوا ما فات. بركة، بركة، الله يجعل شي بركة. إنسان اللي غادي في شي طريق ما خدماش، هو راه حاس الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كلنا عارفين بأنه غادي في واحد المسار ما خدامش. بركة، الله يجعل شي بركة. فليقصر، فلنقصر، فلنتدارك. هذه فرصة نعودوهاش، نتصالحوا مع الله تبارك وتعالى، ونحسنوا العلاقة بيننا وبين ربنا جل وعلا، ها، ورجعوا الله تبارك وتعالى. فإن الله رحيم، رحيم، رؤوف، غفور. اللي كان غادي في عملية ما عنده لا حلال ولا حرام، وهذه بحال بحال، وسير وسير وسير، وهلم جرى. بركة، الله يجعل شي بركة. هذاش زمان الله تبارك وتعالى يتودد به إلينا، ما ردوش هذه العطية تاعت مولانا وهذه الهبة، لأن هذه هبة من الله. احنا اش تنديروا لها؟ تندفعوها، تلحوها. يتلقى لي انسان جل وقته مع تليفونه، من هذا المنكر لهذا المنكر، شاء ام ابى. تلقى الناس عاكفين علاش امام التلفاز، ولا التلفاز دروك مشى موضه كاع بقى التلفاز، هي الهواتف. هذه مصيبه، هذه سارقه الاعمار، هذه الهواتف، الهواتف الذكيه، ذكيه حقيقه، حيث تسرق منا اشرف ما عندنا، تسرق منا راس مالنا الذي به نتعامل مع ربنا. كيف نقبل على الله؟ كيف نقبل على الله؟ كيف نلقى الله تبارك وتعالى ونحن مفلسون؟ ونحن مفلسون. إذن هذه الأيام ينبغي أن نستغلها استغلال لائق، استغلال لائق. بحال شي واحد جاب لك همزة قال لك انت ينعس ودير على رجل على رجل، ها، وغير شوف وغير جي قعد، ولك النصيب الأوفر. وتتقول لي لا تدفعها، كل الناس غادي يلومك، نفسك ابتداء غادي تلومك. هكذا ولله المثل الأعلى، هكذا الله تبارك وتعالى يتودد، يتقرب، يتودد إلينا باش بفتح مثل هذه الأبواب. جيو جيو جيو، وإحنا والع على بالنا الإنسان. ومن هذه الأعمال التي ينبغي المسارعة فيها الصدقات، الصدقات. تصدقوا رحمكم الله، فإن للصدقة شأنا عند الله، وإن لها شأنا في هذا الزمان. الناس دابا الآن كلهم تتشوف وتتطلع إلى من يعينها في الأضحيات، إلى من يعينها في لباس أولادهم، إلى من يعينهم في كذا وكذا. الناس مساكن، كاين اللي عاش اللي ما خدامش، كاين اللي مبرد، كاين اللي كذا. لله تبارك وتعالى وسع له في رزقه، فليعد بماله على من لا مال له. تعاون بالقليل بالكثير، المهم أنك عاش حول، لأن للصدقة شأنا عند الله تبارك وتعالى. والمرء في ظل صدقته يوم القيامة لحدا شي أرملة دور معها باش ما تقول مثلا هاد 100 درهم اش بدي لها، ولا 50 درهم اش بدي لها، ولا 20 درهم. أعطي أعطي أعطي، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. إلى نفختي الله تبارك وتعالى ينفخ عليك، من الأعمال الصالحة ذكر الله، وكان سلفنا الصالح يكثرون من التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام. هذه من الأمور اللي عندها كذلك وزن عند الله تبارك وتعالى، تكون غادي تتكبر تتهلل تتحمد الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هاد العشر أيام اللي هي تاعت عشر أيام تاع ذي الحجة، كثروا من ذكر الله، جاي تتكبر بالغوات غوت غوت. وأحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في زمان، في زمان صارت فيه السنة غريبة، صارت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم غريبة، وصار أهلها غرباء، وصار أهلها غرباء. إذا ذكر الله تا ومنساوش أكثروا من ذكر الله، أكثروا من تلاوة القرآن، أكثروا من الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. زيارة الأقارب، الإحسان إلى الجيران، كفالة اليتامى، كفالة اليتامى، وهذا قد مر معنا موضوعه، ها؟ للناس الله تبارك وتعالى فقهم يزيدوا في الخير، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، فإن لها شأنا. إذن هذه الأيام الله تبارك وتعالى تعبدنا فيها بفعل الخيرات، ومنها هذه التي ذكرت، كما تعبدنا أيضا بترك المنكرات، وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قلت هذه الصفقة وهذه التجارة مع الله تبارك وتعالى لها اتجاهين، اتجاه فيها اش فعل الخيرات، وإذا درتي الخير تيتضاعف لك. وتعبدنا أيضا بالكف وترك المنكرات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يحذرنا ربنا جل وعلا من أن نظلم أنفسنا في الأشهر الحرم، فكيف في أعظم الأيام، أعظم أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. فلا تظلموا عباد الله فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إياكم والمنكرات، إياكم والحرام. هذه فرصة باش الإنسان يعالج نفسه، لأنه كاين بعض الناس كيف قلت ما أصبح مدمنا، أصبح موغلا في المعاصي، عارف رأسه ما خدمش هذا الشيء، وعارف رأسه بأنه غادي اللاوية، ولكن لا يستطيع أن يقلع. لا، هذه فرصة، اطلب الله تبارك وتعالى أنه يعاونك. أكثر من الدعاء، أدعو الله بأن يعينك على ترك المنكرات، فلعل نفحة من نفحاته أن تصيبك، فتجد في نفسك عزيمة وقوة في ترك المنكرات. ما تقولش أنا ما نقدش، بغيت نحيد القرو، بغيت نحيد الزنا، بغيت نحيد النظر إلى المحرمات، النظر إلى المحرمات كي تدخل تيسد عليه بيته وتيبقاش تيحل، يشاطي مع هذه، يشوف هذا، يشوف كذا، بغيت نحيد هذا الشيء ولكن ما قادش. إذا علم، اسمع، إذا علم الله فيك خيرا وصدقا فوالذي نفسي بيده سيعينك، قد يعاونك لا محالة. ولكن المشكلة شنا هي؟ إحنا ما صدقينش مع الله تبارك وتعالى في التوبة، ملي تنطلب الله يعفو عليا من هذاك الذنب اللي هو مبتليني به، باقي النفس طمعة. علاش أوليدي؟ أنا باقي شاب، باقي الوقت قدامي، باقي في انتظارك حتى نوصل للمرتبة اللي وصلت لها أنت، عاد نوليت أنا مقاد وكذا. شكون اللي قال لك بتوصل؟ من ضمن لك عمرك؟ شكون فينا احنا شي واحد دابا الان صغارا وكبارا، شكون اللي عنده شي موثق من الله على انه ما غادي يموت حتى لسن 60 ولا 70؟ شكون والكبار اش تيقولوا؟ يوغي بلاتي شوية. الكبار اللي مبتلين توهم بلايا ورزايا وآفات آفات وماش تيقولوا بلاتي واحد شوية بلاتي واحد شوية. اعلموا رحمكم الله أن الموت لا تأتي إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا فجأة. أش بتقول رب العالمين؟ بماذا ستلقى الله؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذا الحرام خط حمر ما خصناش نديرو اش خط حمر في غير هذه الأيام، لكن يتأكد الأمر في هذه الأيام. ومما تعبدنا الله تبارك وتعالى به وهو يدخل في هذا الباب اللي هو باب المنهيات، ألا نمس من شعورنا ولا أظفارنا ولا بشرنا شيء شيئا من الأمور اللي حرم عنا الشرع تاعنا والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، ألا نمس من شعورنا شيئا وألا نمس من أظفارنا شيئا وألا نمس من بشرتنا شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، إلى دخلت العشر أيام تاع ذي الحجة والواحد فينا عنده الأضحية تاعو، معنى عنده الأضحية بيضحي، يعني أنا ومن هم تحتي، ماش وليداتي زوجتي ها والدي إلى عايشين معنا، دوك اللي تيكونوا مخلطين في كانون واحد وتيشروا الضحية دوا كلهم تيشملوا هذا الحكم لأنهم كلهم ضحيين. وبعض أهل العلم قالوا لا، ذاك اللي بيذبح هو اللي تيكوناش الأمر خاص به، والذي يظهر والعلم عند الله هو العموم. إذا ناش إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، حتى الوليدات الصغار حاولوا ما تخشوا لهم الشعور تاعهم والأظفار تاعهم، إلا إذا كانت الحاجة شي ظفر تشق ولا شي حاجة يمكن تحيدوا. وأراد أحدكم أن يضحي، اسمع، فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. الشعر تاعك تفرق معاه، الشعر إيه الشعر، سواء كان شعر الرأس أو شعر الإبط أو شعر القبول أو الدبر، أعز الله أسمعكم، أي شعر فيك تفرق معاه. والوجه، هذا الوجه ما تتكلموش عليه، هذا الله تبارك وتعالى تعبدنا بتركه في جميع الأحوال وجميع الأزمنة وجميع الأمكنة، تنتكلموش على شعر الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا بتركه، قال لك وياك تقيس الشعر اللي في وجهك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى خالفوا المجوس، إلا اللي عنده شي حجة وعنده شي عذر بينه وبين رب العالمين. أما الأصل أنه كما أنه أوجب عليك الصلاة فكذلك أوجب عليك ترك شعر الوجه. إذا أنت نهضروش على الشعور، ما تمشيش شي حاجة من رأسك ولا من الإبط تاعك ولا أي بلاصة. وبشره كذلك البشرة تاعك، البشرة بحالة بون تاف، بحال داك تيكون شي حاجة طالعة مثلا من القدام ولا شي حاجة، لا تفرق معها. حتى الوسخ تا هو، لا الوسخ ما داخلش. بعض الناس تيقول لك لا حتى الحمام ما تمشيليش، لا لا لا لا. فلا يمس من شعره وبشره. ضر واحد الدرسة ضرني، بغيت نمشي نحيدها، إلا ضرك سير حيدها، ما عنديش المشكل، نقدر نخليها، خليها. عندي واحد العملية، لا قدر الله إنسان بيحيد الزايدة ولا كذا، ولكن نقدر نصبر، ما عنديش الأمر خطير، خلي داك الشيء حتى يفوتاش تفوت هاد العشرية، وديك الساعات افعل ما ماشيت. فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. العلماء قالوا هذا فلا يمسن، هل النهي للتحريم واش حرام ولا غير مكروه، واش حرام ولا غير مكروه؟ احنا ما تندخلوا كاع على التفاصيل. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، قال لنا فلا يمس، تناش ما نديرش، انا ما ندخل كاع على هذه المتاهات اللي هي تعتاش هذا مكروه هذا حرام هذا كذا، لا ما ندخل كاع على هذه المتاهات. واش النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يمسنا؟ صافي نوقفاش عند داك الشيء اللي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يظهر حتى من التعبير هو المنع، هو التحريم، ما خصك تمساش الشعر تاعك، ما خصكش تمسو، لان قال فلا يمسنا، فاكد النهي بنون التوكيد الشديده. اذا عندنا قلناش اول حاجه نستشعر نعمة الله، نخرج دروك ونسجدوا سجدة الشكر لله تبارك وتعالى أن أطال أعمارنا توصلنا لهذا الخير. الأمر الثاني أن خصنا نعرفوا أش بأن نحن في زمان فاضل شريف ماشي بحال الأزمنة الأخرى. إذا خصنا نوطن النفس تاعياش إلى القتاش، هذاك الهاتف تاعي نديرو في شي جورنال نقعتو هكا ونخلي هاد العشر أيام حتى نصحى شي شوية، حنا راهاش راه مخدرين. هاد الهواتف دابا الآن دبلة عندك القراعي تاع الخمور أعز الله وسمعكم باش أضعاف مضاعفة. هاد الدري تيكون حداك أش ما هو ما حداكش، وأنت حدا الآخر هو ما حداكش، وهكذا. إلا لقى الإنسان أش يربط هاد التليفون ويخبيه يديرو تحشيم خدة تيعاوداش تيصحى شي شوية عاود يسترجع القوة تاعو يكون أفضل. أفضل لأجلاش؟ لأجل أن يخلو بربه، لأجل أن يأنس بربه، لأجل أن ما تكونش هاش الضرة اللي هي تشغله وتلهي عن الله تبارك وتعالى اللي هيش هاد الهواتف. فلنسارع في فعل الخيرات ولنسارع في ترك المنكرات، النتيجة أشنية لعل الله، ونرجو الله تبارك وتعالى لا يحرم الجميع، لعل الله أن يصيبنا وإياكم بهذه النفحة، بنفحة من نفحات رحمته سبحانه وتعالى، النتيجة إذا أصابنا الله بها سعيدنا. فالله أسأل أن يسعدنا وإياكم في الدارين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك اللهم لسانا صادقا، ونسألك اللهم قلبا خاشعا ولسانا صادقا. نسألك يا ربنا، نسألك يا كريم يا منان، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وخذ اللهم بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عدي المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.